نحن نقص عليك أحسن القصص. إذ قال والشمس والقمر رأيتهم إذ قال يوسف لأبيه والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل والله نعم. شيخ نعم نعم نعم نعم نعم الله يبارك الله عاوزين هذه العجله ان شاء الله من الاولين يوافق ان تكون صوبه وقلت بالعجله نعم ان ربك عليم Oh, الله أكبر. نعم يا سيدي. اقتلوا يوسف أو ارسلوا معنا وزين يرتع ويلعب وإنا له لحافظون What? Yeah. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر What? وَدَيَا بُشْرَى